هذا السائل يقول: ما العمر الذي يجب فيه وضع حجاب بالنسبة للبنات؟ تقول عائشة رضي الله عنها: إذا كانت الجارية بنت 90 فهي امرأة. فمن هنا يؤخذ بأنه يجب الحجاب على من بلغ 9 سنين فأكثر.